طوفان وهم ظالمون. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ أئنكم

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك أنزل عليه

تَتَّبِعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ ومن أظلم ممن افترى في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.